نعم. والله تعالى قريب من أوليائه قرب خاص، وقريب من الخلق كل قرب عام بالعلم والإحاطة ونفوذ القدرة وشمول إحاطته بما يفكرون فيه وما يقولون وما يدبرون ليلا ونهارا، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل محيط علمه بكل شيء، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان، كما قال عن الذين تخلفوا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. وله يعني معية بالمؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بالنصر والكلء، الكلء والدفع والرعاية وإعطائهم سؤلهم وتأمينهم مما يخافون منه. إذن معية خاصة مع جميع الخلق لشمول علمه وإرادته، ومعية مع الصالحين لنصرتهم وش ورحمتهم وسعادتهم. يقول جل وعلا: وإذا سألك، إذا ظرف لما يستقبل من الدماء الزمان، سألك يا نبي عبادي يعني عني، أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فإني قريب. أيوة. فاخبرهم وبين لهم أني قريب منهم، وشمول علمي وإحاطتي لا يمكن يقدر. لذلك قال: ولا يحيطون به علما، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. طيب، من هذه صفاته؟ أليس من الجنون أن يعصى؟ أليس من السفة أن تعطل أوامره؟ أليس من الخور أن تنتهك نواهيه؟ بعدين قال: أجيب دعوة الداعي. أجيب دعوة الداعي، الداعي هنا العابد، ويدخل في العبادة الدعاء، لأنه هو العبادة، والدعاء لا يصلح إلا لله، كما أن السجود لا يصلح إلا لله، الدعاء لا يصلح إلا لله. وكثير من المسلمين يفرق بين الخلق وبين الدعاء، فإذا سألته من خلق يقول لك الله، من يجيب الدعاء لكل بلد أولياء، مع الأسف كل بلد فيه أولياء تدعى عند الكروب وعند الاضطرار ويذهبون للأضرحة، وكل بلد فيه أولياء، يعلم ذلك من زار هذه البلاد. وفيه ناس كثيرون لا يريدون هذا وينكرونه، لكن فيه ناس أيضا كثير يذهبون وش ويدعون ويلتجئون، وهذا أمر غاية في الخطورة. دعاء غير الله مثل من يسجد لغير الله، فالدعاء هو العبادة، فلا يصلح الدعاء لغير الله. ولذلك في سورة النمل قرن بعض الأمور التي اتفق الناس على أنها لا يوجدها إلا الله مع الأمور التي يطلبونها من غير الله، وكل مقطع يقرر بعده. ولذلك أمرنا بتدبر القرآن وتأمله لنستطلع ونستخرج الكنوز التي فيه فتسعدنا في دنيانا وترحمنا في أخرانا. لا بد أن نطلع هذا الكتاب كنوز، عبر، حكم، أحكام، إعجاز. قال جل وعلا في سورة النمل: قل الحمد لله، تأملوا الآيات، وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. بعدين قال: بل هم قوم يعدلون. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. ثم قال: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. هذه الثلاثة تطلب من الأولياء. واحد يقول لك: يا أخي أنا مضطر، ابقى لي فلوس، جوعان، فقير، من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، مريض، يبقى لي علاج، مريض، عندي مريض أبقى، ويجعلكم خلفاء الأرض، أريد وظيفة، أريد منزلة، أريد مرتبة. ولذلك هذه تدعى من من الأولياء. هنا قال: قليلا ما تذكرون، تذكرون أي تستعملون عقولكم فتعلمون أن الكل لله ولا يسأل إلا الله. فالدعاء هو العبادة. ولذلك ربنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ونبينا قال: إذا سألت فاسأل الله أجيب دعوة الداع. أجيب، أجاب إذا قبل، سأله الجنة أعطاه، سأله العلم أعطاه، سأله الرفعة أعطاه، سأله العافية أعطاه. فالسؤال عبادة، وهو أيضا بهذه العبادة يأجره عليها. ربنا كريم، أعطاك رأس المال وأعطاك العمر وقال لك تاجر به ولك الربح، ما أعطاك العقل وأعطاك العمر قال لك تاجر به والأرباح لك. لكن الخاسرين من هم؟ قل إن الخاسرين ضيع منزله في الجنة ولم يبالي، العمر ضيعه، ينظر في الحرام، يتكلم بالحرام، يأكل حرام، يرسل شهواته على الحرام، لا يبالي. وبعدين انتهى العمر، جاء ملك وأخذه، الصلاة ما فيه، الصوم ما فيه، العبادة ما فيه، يقول: آه ليتني أعود للدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لكم. إذن يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك ما سأل عبد ربه شيء لا أعطاه إياه، لكن ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فالذي يدعو بالإثم وقطعة الرحم لا يستجاب له. الذي يكون متلبسا بالمعاصي، شؤم المعاصي يحول بينك وبين إجابة الدعوة، شؤم المعاصي يحول بين الرجل وبين يستجاب له الدعوة. يكون الرجل أشعز أغبر، يا رب يا رب، أشعث، سفر طويل، عليه غبار، تعبان، يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب له؟ ذلك من أراد استجابة الدعوة فليسلك مسالك النجاة. مسالك النجاة: أول شيء أطب مطعمك، أطب مطعمك. إيش استجب؟ أطب مطعمك. الآن يندر تجد شيء لا فيه شبهة، إذا لم يأتيك الربا يأتيك غبار الربا. الربا كثير من اللحوم تستورد من بلاد غير بلاد الإسلام، وهذه إذا ذكيت وذكر اسم الله عليها هي حلال، لكن أحيانا يضعون مذبوحة على الطريق الإسلامية على السمك، مما يدل على أن الذين يضعونها غير إيش؟ غير متثبتين، والسمك لا يحتاج أصلا إيش؟ لأن يذبح، لأنه حلال. ذبح أن تخرجه من الماء فإذا مات حلال. حتى وأحل لكم صيد البر البحر سواء كنتم في أي طريقة. فأحيانا بعض الذين يقومون على هذا إذا أغراهم شخص ما ينتبه قد يحطون ماذا؟ مذبوح على الطريقة الإسلامية. فلذلك لا بد أن نهتم بالمسالخ ويكون عليها ناس ثقات. أنا مرة كنت في مدينة بريتوس في وسط البرازيل، وكان هناك رجل متخرج من الجامعة غفر الله لي وله، وكان مسؤول عن الذبح، وكان فيه شريط وكل ثلاثة دجاجات الرابعة تنفلت ما تذبح وتدخل مع المذبوحة مع غير المذبوحة وتختنق بالماء الحار ويطلع. فلما انتهينا من زيارة المحل وأكلنا من هذا اللحم الله يتوب علينا ويعفو عنا، خرجنا لنرى محل المسلخ، فوجدت بعض الدجاجات ما في محل الذبح، ميتة ومزال عنها الريش، ولكن الرقبة كلها تامة. قلت له: ما هذا؟ قال لي: لم يعطوني إلا ذباحين والشريط يسرع. قلت له: أعطاوك ذباحين تؤكل المسلمين الميتة؟ قال: طيب ما أعطوني إلا ذباحين والشريط يسرع. أنا وقفت على هذا، رأيت بعيني. فالحقيقة الإنسان إذا أراد أن يأكل يسمي الله على الأقل، كما قال: يأتونا لحمان ما ندري هل سموا الله عليها أم لم يسموا، فقال: سموا الله وكلوا. فالإنسان إذا استطاع أن يأكل اللحم المذبوح في بلاد الإسلام أفضل، أو يأكل السمك. أما اللحم الذي يستورد من غير بلاد الإسلام فإذا الإنسان احتاج له يأكله، لكن إذا لم يحتج فالأفضل أن يأكل إيش؟ مما هو مذبوح في بلاد الإسلام، وخصوصا أنهم في بعض البلدان يمنعون الذبح، يروا أن الصعق رحمة وأن الذبح فيه تعذيب للحيوانات. وهذه مشكلة. ووجدنا بعض الدول حتى الغير مسلمة كمثلا سويسرا وجدت أن اللحم المذبوح يتحمل التخزين أكثر ويكون التلف أبعد منه، فلذلك أصبحوا يذبحون على الطريق الإسلامية لأنهم وجدوها أنفع للحم. هذا في مسلخ الإنجلو في وسط البرازيل، شركة كبيرة بريطانية هي تربي، وتستورد للعالم لمصر ولسويسرا ولكل العالم. فلما وقفنا قالوا لنا سويسرا تأخذ اللحم الجيد وطلبت أنه يكون مذبوح على الطريقة الإسلامية، لأنه بعد التحليل والفحص وجدوا المذبوح على الطريقة الإسلامية أصح وأنفع. لذلك هذا الدين كل ما يدعو إليه بعد البحث يوجد أنفع، لأن الله يقول أنتم أعلموا أم الله، فكل ما يدعو له الإسلام خير. لذلك الذي لم يذبح يصل له الفساد بسرعة، لأن العروق يكون فيها الدم، وثبت علميا أن الدم ضار للأكل. حاولوا أن يعالجوا الدم المسفوح بكل العلاجات فوجدوا أنه لا يصلح للأكل، يسبب الدمل ويسبب الأمراض ويسبب ولذلك قال حرمت عليكم الميتة الدم. ثبت أن الدم المسفوح ضار أكله، كما أن الخنزير ضار. لذلك كل ما حرم الله علينا أكل شيء أو شربه يثبت بالعلم أنه ضار. فديننا دين كامل، ولكننا نحن ماذا؟ نائمون. ينبغي أن نظهر للعالم جمال هذا الدين. إذن يقول جل وعلا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دع، فليستجيبوا لي يطيعوني ويمتثلوا أمري. ومن أكبر ذلك أكل الحلال. بعض المسلمين يذهب إلى الخارج ويأتي لأي مطعم ويأكل، والمطاعم بعضها يبيع لحم الخنزير ويكون الأواني فيها شحم الخنزير وفيها لحم الحلال وفيها الميتة. المسلم لازم ينتبه من أكله حتى لا ينبت اللحم من الحرام فيقسى القلب، فتصعب عليك الصوم والعبادة وغض البصر وكف اللسان، لأن المعاصي تدعو للمعاصي، المعصية تدعو للمعصية. الواحد إذا أكل الميت يقس قلبه فما يقوم الليل، إذا دعا لا يستجاب له، إذا قال اللهم ارزقني خشيتك ما يستجاب لأنه آكل حرام. بخلاف الإنسان إذا أكل حلال ينشط قلبه ويفرح للعبادة، والعبادة تدعو إلى العبادة. لذلك تجد المسلمين الآن كم يدعون ولا يستجاب لهم. إذن أكبر مشكلة عدم الاهتمام بأكل الحلال. أطب مطعمك. لذلك المسلم ينبغي أن يهتم بالحلال، فإذا اهتم بالحلال الله يبارك له في عمره، في ولده، في ماله، ذكر يبارك له في حياته. المال القليل يكون كالمال الكثير، العمر القليل يكون كالعمر الطويل، الولد القليل يكون مبارك ومنتج. أما الذي يستعمل المعاصي فتنزع البركة من عمره وماله وولده. نرجو الله السلامة والعافية. إذن أجيب دعوة الداعي. الداعي هو العابد لي، أجيبه فأقبل عمله وأستجب له الدعوة. فليستجيبوا لي، استجاب إذا أجاب، يطيعوني، ينفذوا أوامري ويجتنبوا نواهي، وما أرادوا يعطوا. لذلك لا يوجد شيء أنفع من الاستقامة لإجابة الدعوة. وبعض الناس الله يجعله مستجاب الدعوة، يكون ابتلاء يستجاب الدعوة، يكون كل ما دعا يستجاب له، استدراج صلاح. وليؤمنوا بي ربا معبودا متصفا بصفات الكمال والجلال لعلهم بذلك يرشدون، يكونون على طريق الرشاد والخير ويصلون إلى ما يسعدهم في دنياهم وأخراهم. ثم بين للمؤمنين ما كان حرم عليهم لما وصلهم فيه من العناء والمشقة، أحل أبيح لكم أيها المسلمون. ليلة الصيام في ليالي الصيام، الرفث الجماع، أحل الله لكم في ليالي رمضان الجماع من غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر. وقلنا إن من أصبح جنب صوم صحيح، وغير هذا مرجوح. وهناك مسائل اختلف فيها العلماء، هل القبلة جائزة للصائم أو مكروهة أو حرام أو مندوبة، أقوال. والعلماء قالوا من يملك نفسه لا غبار لا تجوز له القبلة والمباشرة، ومن لا يملك نفسه لا تجوز له، ومن يشك تكره له. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر، ولكن كان أملككم لإربه لحاجته صلوات الله وسلامه عليه. طيب من قبل ونزل منه شيء، قيل يفسد صومه ولا كفارة عليه، وقيل إذا نزل منه مذي لا يفطر، وقيل يفطر، أقوال وآراء للعلماء. والأولى أن الذي يخاف من تحرك الشهوة يبتعد عن أهله في نهار رمضان حتى يسلم له صومه، كما قال الحلال بين والحرام بين، كالراعي حول الحما يوشك أن يقع فيه. واختلفوا في الحجامة للصائم، فبعضهم قال من حجم أو احتجم فسد صومه، وهذا الذي عليه الإفتاء هنا. وبعض العلماء قالوا الحديث منسوخ، وهو الذي اختاره الحازمي في كتابه الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحى جمل وهو صائم محرم، فقالوا أن الحجامة للصائم لا تضر. وجماعة من العلماء منهم الإمام أحمد وهو الذي عليه الفتوى قالوا إن الحجامة تفطر، ومنهم من قال هي مكروهة، وما دامت تدور بين الكراهة والجواز والإفطار الأولى أن المسلم يبتعد عن الحجامة في النهار وهو صائم، خروج من الخلاف، لأنه ما قال أحد إن الحجامة واجبة ولا مسنونة ولا مندوبة، قال بعض جائزة وقال بعض مكروه وقال البعض مفطرة. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والجواز الأولى تركها، خروج من الخلاف. إذن الصائم لا يحتجم، خروج من الخلاف. أحل أبيح لكم أيها الصائمون في ليالي الصيام الرفث الجماع، هن أزواجكم لباس لكم وأنتم لباس لهم. هذا تعبير جميل، والقرآن يكني، هذا الإسلام عجيب، ما رأيت أجمل من الإسلام. قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو لامستم النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تعبير رائع جميل. واللباس هو الذي يستر الإنسان، والمرأة تسترك وأنت تسترها، أو هي لتلاصق الجسم وستر ما جسمها لجسمك، كأن كل واحد منكم أصبح لباسا للآخر، فهو لباس حسي ولباس معنوي. فاللباس المعنوي أنها تعفك وتسترك عن المعاصي، كما أن الثوب يستر عورتك ويعفك أن يظهر منك ما لا تريد، فهي تعفك وتجعلك تستغني بالحلال عن الحرام، أو لأنكم أجسامكم تكون لبعض كاللباس كل منكم يستر الآخر عندما تكونان مع بعض، فهو ستر حقيقي وستر معنوي، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تخونون، تختانون أنفسكم، بأن الواحد ينام ويأكل وينام ويأتي أهله، وعليكم في ذلك مشقة، ويقع منكم بعض المخالفة، فالله تاب عليكم ورفع عنكم هذا الحرج. فالآن باشروهن، هذا أمر للإرشاد وللامتنان للإباحة، لأن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه. فاصطادوا فانتشروا، فالآن باشروهن، الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، إن كان مباحا مباحا، وإن كان مندوبا يكون مندوبا. واطلبوا ابتغوا ما كتب الله لكم، الذي كتبه أو المكتوب لكم، ما موصولية أو مصدرية. الولد أو الحلال أو ليلة القدر، وليلة القدر في هذا الشهر لمن قامه، وأقوى شيء أنها في أوتار العشر الأواخر، وفيها 40 قولا، فيها 40 قولا ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، اختلفوا في ليلة القدر وذكر فيها 40 قولا، فيمكن أحد يرجع إلى شرح البخاري للحافظ بن حجر ذكر الأقوال. ومن أقوى الأقوال في نظري أنها ليلة 21 أو ليلة 27 أو 25 أو 23 أو 29. الأواتر في العشر الأواخر التمسوها فيها ورؤيها ونسيها، وقال لعله يكون خير، وكان يسجد في ماء وطين، وكان ذلك في ليلة 21، والحديث صحيح، وقيل تتنقل، ومن التمسها وجدها، وربنا كريم، ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله كريم والخير كثير، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، اتفق عليه الشيخان. إذن الخير كثير كثير، بس نحن ماذا ينبغي أن نشتغل. إذن أحل لكم في ليالي الصيام الرفث إلى نسائكم الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم قبل التخفيف عليكم تخونون أنفسكم، فالآن تاب عليكم وعفى عنكم، فباشروهن واطلبوا ما كتب الله لكم. في ذلك يدخل فيه دخول أول الولد الصالح والحلال والأجر والعفة والمتعة، كل كتبه لكم، الولد الحلال العفة. ولذلك قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك قياس العكس. وعمر كان يقول أتي لأهلي بس لأجل الدين، لأن عمر كان قلب مليء للإسلام وللخلافة وللعمل للمسلمين، فكان أحيانا يأتي أهله للسنة لكي لا يتبتل. الإسلام دين عجيب، ذلك يعني كل ما نحتاج إليه موجود فيه، كل أمر نحتاجه موجود في ديننا، لكن نحن ما لا عندنا موهبة في تضييع الفرص. هذه الأمة تضيع الفرص. وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا أمر للإرشاد وللامتنان وللإباحة، حتى إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يستمر الأكل إلى طلوع الفجر الصادق، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا يدل على أن الوصال لا محل له. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن الليل ليس محلا للصوم. وقال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وغربت الشمس. وهل الوصال من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مباح خلاف الأولى؟ أقوال للعلماء، لأنه صام بهم يوم أو يومين كالمنكل لهم، لأنه نهاهم فقالوا أنت تواصل؟ قال لست كهيئة أحدكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين. على خلاف بين العلماء في ذلك، والذي يظهر أن الليل ليس محل للصوم، فإن كان ولا بد فإلى السحر. نعم. ولأن الإنسان من الدم واللحم فالوصال لا يستطيعه. نعم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا نهي، تباشروهن تجامعوهن، وأنتم عاكفون جملة وأنتم عاكفون مبتدأ وخبر في المساجد حالية، ولا تباشروهن في حال اتصافكم بالاعتكاف. إذن وهنا نشير إلى الاعتكاف بإيجاز، لأن العلماء فيه بين تساهل وتشديد وبين وسط، فالمالكية تشددوا في الاعتكاف وقالوا هذه عبادة يكره أن يدخل فيها المسلم نفسه إلا إذا كان يستطيعها، لأنها عبادة تتمحض للآخرة، فالاعتكاف عبادة متمحضة للآخرة، لا يعمل فيه العبد شيء إلا للآخرة، يصلي، يذكر الله، يدعو، يأكل، يشرب، ينام، يسكت، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. هذا الاعتكاف عندهم. قالوا لا تطلب العلم، لأن العلم فيه جانب للدنيا. لا تقرأ القرآن إلا للعبادة، لا تقرأه للحفظ، لأن قرأ الحفظ له أمر يتعلق بالدنيا، والاعتكاف عبادة متمحضة للآخرة، فلا تعمل فيها شيء إلا للآخرة. لا تزر مريض ولا تخرج إلا لأمر لا بدك له منه، قضاء حاجتك، أكلك وشربك إذا لم يكن عندك أحد يخدمك، تلبس ثيابك إذا اتسخت أو تنجست، شيء تكون ما عندك من يخدمك، ما لا بد لك منه تخرج له. ولا بد فيها من صوم، وأقلها يوم وليلة. الشافعية فسحوها، قالوا يجوز أن تعتكف ولو لحظة، ولا يلزم فيه الصوم، ولك أن تشترط، ولك ما اشترطت، بس أنت إذا أردت تمكث في المسجد قل نويت أو أضمر في نفسك أنك معتكف ويجزئك ذلك، ولك أن تشترط تزور وتخرج وتفعل كل شيء. إذن الشافعية فتحوها، والمالكية ضيقوها، والأحناف والحنابلة في الوسط رضي الله عن الجميع. إذن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لكن ينبغي لمن يعتكف أن يكون عنده المقدرة على الاعتكاف ولا يضيع واجب، لأن الاعتكاف سنة مندوب، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده، لكن الذي عنده واجب لا يترك الواجب ويروح يعتكف. عنده والدين، والدان ضعاف، عنده أبناء صغار، عنده جيران ضعاف يرعاهم، عليه حقوق، ما يروح يعتكف ويضيع الواجب. لا، هذا قلة الفقه، ما تضيع واجب على مندوب. إذا أردت تعتكف أول شيء استشير والدك، قل لهم أنا أريد أعتكف تسمح؟ لأنك تغيب عنهم أيام قد يحتاجانك. ولذلك الجهاد الحقيقي في الوالدين، الذي عنده والدان كل الخير في أن يبرهما، لا يعطي الوقت لأولاده ولزوجته ولأصدقائه ولعمله ويترك والديه كبار. هؤلاء يحبوك يروك، يحبوك أن يسمعوا كلامك، يستأنس بك. فمن رزقه الله بوالدين ينبغي أن يجتهد في برهما. فإذا أراد أن يعتكف لا يعتكف إلا بإذنهما، وإذا أراد أن يعتكف لا يؤذي الناس. يقول أنا معتكف ويروح وينام ما ويقطع الصفوف، روح لمؤخرة الحرم، لا تعتكف في محل الصفوف تقطع على الناس الصفوف، حاول تأتي لمحل ما تقطع الصفوف. وينبغي أن لا تأذي الناس، أنت جئت للعبادة. وإذا كان لك حوائج، إذا كان أوقات الصلاة أرفعها عن الناس. واحد يعتكف يجيب له ما لا يكون كأنه يجيب له مخدات ومرتبات وشراشف وشنط. طيب وإذا جاءت الناس تريد أن تصلي ما لا يقول لهم أنا معتكف. طيب حتى نحن يا أخي نريد نصلي، والصلاة فريضة والاعتكاف إيش؟ نافلة. لا تضيع الواجب على النافلة. فإذا انتهى نومك أرفع هذه عن الناس، لا تأذيهم بها، خليك لبق وأخذ من الفراش بأقل ما يمكن، تخفف وحاول أن تنام في الوقت الذي لا يكون فيه مصلون. الوقت الذي يكون فيه مصلين خليك تصلي مع الناس، إذا قل الناس تنام عشان ما تضايق الناس. لأن واحد تكون الناس تصلي وهو نايم بينها، لا ينبغي هذا. المسلمون يصلوا وأنت نايم بين الصفوف وتقطعها. إذا كنت لازم أذهب لمحل لا يراك الناس، تكون في مؤخرة. إذن الاعتكاف، ذكر الله، والصلاة، والاستغفار، والسكوت. تنام. أما الكلام في الدنيا والكلام في الفائتات والكلام في سوينا، هذا محل ما هو الاعتكاف. اعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، أيام قليلة اجتهد فيها لنفسك، لوالديك، لأبنائك، لأعزائك، للمسلمين الذين لا مال عندك تنفق عليهم ولا قوة عندك تدفع عنهم. يا أخي ربما تلاقي وقت إجابة فتغمر العالم بالخير. إذن الشافعي يرى أن الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم ويجوز لحظة، ومالك يقول أقله يوم وليلة ولا بد فيه من الصوم، ولا يصلح فيه العمل إلا للآخرة، لأنها عبادة متمحضة للآخرة فلا يعمل فيها لأمور تتعلق بالدنيا. ويقول لا يجوز الاشتراط لا في الحج ولا في الاعتكاف. أما غيره فأجاز الاشتراط بعض العلماء في الحج وفي الاعتكاف، كحديث ضباعة. وكأن الإنسان إذا كان، ولا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. وبعض العلماء كالمالكية قالوا من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يعتكف إلا في مسجد يجمع فيه، لأن الخروج للجمعة مبطل للاعتكاف. وبعض العلماء قال لا، الجمعة والجماعة تلزمه، فإذا كان في مسجد وجاءت جمعة لمسجد آخر يصليها ويرجع، كما أنه إذا احتاج لنفسه قضى حاجته ورجع. هذه أقوال للعلماء. وقيل لا يعتكف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا مرجوح. وقيل أقله يوم وليلة، وقيل ساعة، وقيل 10 أيام. وعمر نوى أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له إيش؟ وفي بنذرك. فمن أفسد اعتكافه بالخروج لغير حاجة أو بارتكاب كبيرة أو بجماع أو بشرب سكر أو بردة، نرجو الله السلام والعافية، الردة تبطل الاعتكاف، لأن من أشرك إيش؟ الكفر ناقض للوضوء، ناقض لكل عمل، يحبط العمل. فهل تلزمه كفارة أو يلزمه فقط قضاء ما عليه؟ بعضهم قال إذا كان الاعتكاف نذر يلزمه كفارة يمين، وإذا كان الاعتكاف تطوعا يلزمه أن يستغفر ويعيدش الاعتكاف من بدايته حتى يكمل ما يعني نواه. أما إذا كان يعني نذرا فيلزمه كفارة. هذه بعض الأمور في الاعتكاف. وأنتم عاكفون في المساجد، إذن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، ومن تلزمه الجمعة لا يكون إلا في مسجد الجمعة، وأقله عند الجمهور يوم وليلة. وللعلماء في الاعتكاف من تساهل وقال يجوز الخروج ويجوز الاشتراط ويجوز أقل من يوم وليلة، ومنهم من تشدد وقال الاعتكاف لا يصلح فيه إلا الأعمال للآخرة كمالك. نعم. وكل من الأقوال متجه، ولمن أراد أن يرجح ينظر في الأدلة ويرجح ما يختار ويرفق بالمخالف، لأن أقوال الأئمة الأربعة تجاوزت القنطرة، فيها راجح ومرجوح. أقوال الأئمة فيها راجح ومرجوح، لكن لا يكون قول قاله إمام من الأئمة الأربعة يقال هذا القول ضلال، لا، يقال هذا القول مرجوح وهذا القول راجح. أما يقال هذا ضلال، لا، لا يقال هذا بين أقوال الأئمة، لأنهم علماء وتجاوزت القنطرة، وكل واحد منهم يستدل، فإذا كان دليل مرجوح عند غيره فهو راجح عنده، وكل واحد لا يكلف إلا بما يفهم. لذلك الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، قالوا هل القرء الحيض أو الطهر؟ هل القرء الحيض أو الطهر؟ فبعضهم قال القرء الحيض، وبعضهم قال القرء الطهر، وكل منهم صحيح يدل عليه الكتاب والسنة واللغة. إذن الخلاف بين المسلمين سائغ، الذي بيده عقدة النكاح الولي أو الزوج، بعضهم قال الولي وبعضهم قال الزوج، والكل صحيح. الإمام أحمد قال من أكل لحم الإبل إيش؟ فليتوضأ. أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، أنا توضأ من لحوم الغنم إن شئت، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. مالك وقبله أبو حنيفة وبعده الشافعي قالوا من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، والوضوء من الخارج لا من الداخل. إذن هذا استدل بحديث وهذا استدل بحديث. طيب ما لا نفعل يا أخي؟ كل واحد يختار ما يرى ويرفق بالآخر. والصلاة عماد الدين، والذي لا يتوضأ لا تقبل صلاته. في شيء اسمه الأحوط، في شيء اسمه الأورع، لكن فيه نصوص. فإذا الشريعة يا أحبة متحملة للخلاف، لا تأخذ جانب من الشريعة وتترك جانب وتحمل على الآخرين. قبل أن تنكر على المخالف أعرف دليله، قل له ما دليلك على ما تقول؟ حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الذين ذهبوا إلى قريظة قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعضهم قال المقصود الاستعجال وجاء العصر وصلوا، بعضهم قال هو الذي أوجب علينا العصر لو جاء العشاء لا نصلي. فكل منهم ما كل منهم قال صح. اثنان صليا بالتيمم، وأحد منهم وجد الماء فلما وجد الماء توضأ وأعاد، والثاني لم يعد. قال للذي لم يعد أصبت السنة، وللذي أعاد لك الأجر مرتين، والذي له الأجر مرتين لم يخطئ، والذي أصاب السنة لم يخطئ. طيب ماذا نفعل يا أحبة؟ بس أنت لابد نرفق بالبعض، واحد يأخذ جزء من الدين ويحمل على الآخرين. لا، الشافعي إمام الدنيا، ما رأيت أفهم من الشافعي رضي الله عنه وعن علماء المسلمين. لذلك إذا قال قول من الصعب التخلص منه، لأن لو تتبع آراء الشافعي تجد من الصعب التخلص منه. القول الذي قاله وخالفه فيه أصحابه، قال إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة. أصحابه خالفوه في هذا، هو قال الدليل الوقوع. لكن قد يأتي كتاب معضد للسنة وقد تأتي سنة معضدة للكتاب، لأنه قال لتبين للناس، والرفع ليس بيان. قال إذا هو قال الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، والسنة لا تنسخ إلا بالسنة، أصحابه خالفوه. لكن قصدي أن الشافعي مع علمه ومع مخالفته لأصحابه لا يهم الشافعي لما ذهب إلى مصر ماذا صار في المذهب، في الجديد في الجديد في الجديد، لأن هذا الرجل عالم وتقي حسب ما يظهر منه. فإذا ظهر له دليل أخذ به، تأمل وظهر له دليل أخذ به، تأمل وظهر له دليل أخذ به. لذلك لما جاء لمصر نصف المذهب نسفه في الجديد في الجديد، أصبح فيه يعني رواية أخرى في الجديد. الإمام أحمد رضي الله عنا وعنه وعنهم جميعا لا يكاد تجد حديث إلا وله رواية في العمل عليه، لأنهم ما لهم غرض إلا النصوص. فإذا وجد نص يعمل به، وجد نص آخر يعمل به، وجد نص آخر. ولذلك الإنصاف في مسائل الخلاف في داخل المذهب، فلذلك لا نضيق واسع. إذن تلك الأمور التي بينت لكم معالم حدود الله، فلا تتعدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم. تلك حدود الله، تلك إشارة للبعيد المؤنث، أي تلك المسائل وتلك الأمور التي بينتها لكم من إباحة الجماع في الليل والأكل والشرب، ومن تحريم الأكل في النهار وإتيان النساء وفي النهار، وفي كل الأمور التي بينتها لكم معالم الحدود بين الحلال والحرام، فلا تعتدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم. ولذلك جاءت تلك حدود الله 7 مرات، وكثيرا ما تأتي في الأمور التي تقع في البيوت لأنها يقع فيها الظلم والعصيان ولا يرى، نختان أنفسنا ولا يرانا الناس. قال تلك معالم حدود الله، فلا تتعدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم. إذن ديننا كامل، ديننا كامل، لما لا تكون عندنا برامج في إفهام الناس أن الإسلام كامل؟ ما القصد من ديننا كامل؟ من يجيب؟ ما القصد في ديننا كامل؟ ديننا كامل، ما الذي يترتب على هذا؟ أن كل قضية نحلها من ديننا، ما دام الدين كامل أي مشكلة محلولة. إذن لما لا نحل مشاكلنا من ديننا؟ الضعف نحله من الدين، الفرقة نحلها من الدين. يعني عدم الاهتمام بمصالحنا نحله من الدين، التنازع نحله من الدين، التفرق نحله من الدين. عدم الاهتمام بمصالحنا نحله من الدين، الزهد في العقول نحله من الدين. كونوا مع الصادقين، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع، اذكروا الله كثيرا. إذن هذه الأمة مشكلتها الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة، أوامر معطلة، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، اذكروا الله كثيرا، تعاونوا على البر، أوامر معطلة، نواهي منتهكة، ولا تنازعوا. لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تجسسوا. إذن نحن في حاجة إلى مراكز تنبهنا على كيف نكون أقوياء، دورات. يا عبد الله كيف تكون تقي؟ كيف تكون أخلاقك طيبة؟ كيف تبر بوالديك؟ كيف تكون ثروة حلال؟ كيف تترك لك بصمات لدينك ولأمتك قبل أن تموت؟ كيف تتعود على الشجاعة، على الصدق، على الأمان، على النبل، على الفضائل؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أعطانا موارد العلم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله، لننتج، لنكون قدوة. الأمة الإسلام في المحافل يحجر عليها، هل هذا حقيقي أو حلم؟ 1,700,000,000 في المحافل يحجر علينا، السبب ما لا؟ السبب أن الكفار اشتغلوا، شروا العقول، اهتموا بالإبداع، اهتموا بالاستشارة، اهتموا بتطبيق النظام، اهتموا بالبذل لشراء العقول، وطنوا العقول في بلادهم. المسلمون شردوا العقول، اختلفوا، زهدوا في مصالحهم، فضعفوا وتسلط عليهم أعداؤهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه وإن عدتم. المسلمون كانوا قبل نزول الإسلام ماذا كانوا؟ كان الواحد يقتل بنته خوف أن تأكل معه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها. فجاء هذا الإسلام ورفعهم وأصبحوا سادة العالم، فإذا تمسكوا بالإسلام سادوا العالم، وإذا تركوا الإسلام عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. إذا نحن نحتاج إلى برامج، الأمة في حاجة إلى برامج. أدعو العقلاء، أدعو الشرفاء، أدعو النبلاء، أدعو أصحاب الهمم لبرامج، برنامج كيف نحسن أخلاقنا مع الآخرين، كيف المسلم يحسن خلقه، وحسن الخلق ينال به الرجل درجة الصديقين. كيف الإنسان يحسن خلقه؟ وهو أن يبذل المعروف ويكف الألاء ويلاقي إخوانه بوجه طلق. كيف نتعود على الإنتاج؟ كيف يكون ثقافتنا عدم ضياع الوقت؟ المسلم لا يضيع وقته يا أخي، كل شيء في الدنيا يعمل بالوقت، فلا نضيع عز ما عندنا الوقت. الصلاة تحتاج وقت، الصوم يحتاج وقت، الحج يحتاج وقت، الزراعة تحتاج وقت، إنجاب الأولاد يحتاج لوقت، كل شيء يحتاج وقت. إذا الحياة هي الوقت، لا نضيع الحياة، ينبغي أن نهتم بالوقت. علم، تعلم، ساعد، اقرأ، اذكر الله، استغفر، ادعو، لا تضيع وقتك، خلي وقتك إنتاج يا أخي، خليك قدوة في الخير، خليك إذا رآك الناس يحبون الدين، إذا رآك الناس قالوا ليتنا مثل فلان، نصدق لا نكذب، نساعد لا نخذل، نغتنم الفرص، فرص الحياة، فرص الاستطاعة، الحياة فرصة. الواحد إذا لم ينتج بعدين يضيع عليك الوقت. إذا جاءك شخص يريد حاجة فبادر بسدها له، أنت إذا لم تسدها له هو سيستغني عنك وتضيع الفرصة عليك. إذا لابد أن تكون لنا برامج في الفضائل، كيف نكتسب الفضائل، كيف نتخلى عن الرذائل، كيف نهتم بالوحدة، كيف نهتم بحل مشاكلنا حل سلمي. ما أحوجنا إلى دورات في كيف نفض نزاعاتنا فض سلمي. الآن أي اثنين يتضاربون يتهاجرون، يا أخي تعال، لك مصلحة لمصلحة، تتنازل عن بعض ونتنازل عن بعض ونتفق. ذلك ثقافة حل المشاكل بالتنازل، لا يتنازل عن صلاة ولا صوم، تتنازل عن بعض المصالح الحسية والمعنوية، تأتي بيننا الألفة والمحبة. ديننا دين كامل، ولكننا نحن نمثل دور المحامي الفاشل. المحامي إذا كان غبي ما لا يفعل، المحامي إذا كان غبي أي قضية يأخذها يخسرها. نحن نجفل الناس عن الدين، حرام حرام نكون سبب في تنفير الناس عن الدين، ينبغي أن نكون سبب في تحبيب الناس للدين، بالأخلاق، بالإكرام، بالرفق، بالتغاضي، بالتنازل، وبعدين تحب الناس الدين. ونحن ديننا والحمد لله دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن مشاكلنا ومشاكل أهل الأرض محلولة في ديننا، فحري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه، لنتدبره، لنعمل به، لنلبسه، لنكون قدوة فيه، فعند ذلك كل من خالطنا يستفيد ويفيد، كل من لبس الدين وعمل يستفاد منه. الصحابة رضي الله عنهم نشروا الدين في مدة وجيزة، مدة وجيزة نشروا فيها الدين، كم؟ قرابة 40 سنة. وصل الدين إلى الصين وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى الأندلس في مدة وجيزة. ليش؟ لأن الصحابة كانوا يتمثلون الدين، في الليل رهبان وفي النهار فرسان، وأمنية الواحد منهم أن ينال مالا شهاد. وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس. ولذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، فلما أرسل له بصفاتهم كتب ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. نحن الآن ننشغل، شبابنا ما لا يفعلون، بعد العصر يلعبون، وبعد العشاء يأكلون، وبعد الفجر ينامون، يأكلون ويلعبون وينامون ويأكلون ويلعبون. فإذا هو الشاب عنده 27 سنة ما حفظ متنا ولا أخذ شهادة ولا تعلم مهنة، ويبقى عالة على المجتمع. كثير من الشباب يلعب ويأكل، تقول له هل حفظت سورة البقرة؟ يقول لك تسأله كم مطعم في البلد؟ يقول لك مطعم الكذا وكذا. كثير من الشباب، هذا لا ينبغي، ينبغي للشباب أن يهتموا بالعلم وبالحفظ وبالنبل وبالقدوة الحسنة. عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت؟ قال نعم. وفي بعض روايات وما أردت إلا خيرا، قال لا تفعل، إنك إن فعلت حصل لك وحصل، إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. الدين يريد الانضباط، أيوة. ولذلك ننظم الوقت ونعطي كل حق حقه، ننتج ونزدهر، لن يشاد أحد هذا الدين لا، لكن سددوا وقاربوا. فديننا دين كامل وتبيان لكل شيء، ولكننا نحن ما لا، نحن نائمون. الآن كل العالم يحل مشاكله عن طريق الحوار وعن طريق التفاهم، والمسلمون غربا وشرقا وجنوبا وشمال يقتتلون، يحلوا مشاكلهم بالاقتتال. ما ينبغي هذا، واجب على الأمة أن تتعاون على أن تحل مشاكلها بالإصلاح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، أمر للوجوب، فأصلحوا أمر للوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأي فتنة أكبر مما يعيشه العالم الإسلامي؟ إذن مشاكلنا محلولة في ديننا، إذن تلك حدود الله، معالم دين الله، فلا تقربوها. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات. فالتقي هو الذي يترك المتشابه، يتركه يشتبه، يأخذ الحلال 100%، الذي فيه شوبة من الحرام يتركه. الذي يفعل هذا الله يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخرى، لأنه قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأكد ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. لذلك نحن علينا أن نقوم بما طلبنا به، والله يصلح لنا الدنيا والأخرى. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إن الله اشترى اشترى اشترى فاستبشروا. نحن نريد الثمن والمثمون، لا لا، الذي يريد الجنة يبذل، الذي يريد العزة يبذل، الذي يريد العلم يبذل، الذي يريد التقى يبذل، الذي يريد ونعم يبذل، كل شيء له ثمن. لولا المشقة ساد الناس كلهم. أما نريد الثمن والمذمون لا، لازم كل واحد يعرف الطريق. طريق العزة واضح، البذل، الصبر، غض البصر، كف اللسان، الاهتمام بالإسلام والمسلمين، وبذل ما تملك لدينك ولأمتك، الله يرحمك ويرفعك ويؤمنك ويعطيك ما تريد. أما الذي يريد النوم والراحة والدعة والسرف ما ينال، لا ينال المعالي، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أهل الجنة سألوا أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذبهم. هذه الأربعة كبريات أسباب دخول النار، الأربعة المقابلة لها كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليدبروا آياتي. يطلعوا الكنوز، يطلعوا كيف يعتزون، كيف يرفعون، كيف يرحمون، كيف يقوون، كيف يتحدون. لكن أمة تستبطن عداء دينها هل تقوى؟ أمة تستبطن عداء دينها هل ينصرها الله؟ لا يمكن ننصر إلا إذا نصرنا ديننا. إن تنصروا الله ينصركم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تلك حدود الله فلا تقربها. كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله أدلة دينه وحججه وبراهنه للناس لعلهم بذلك البيان يتقون الله فيسعدون في دنياهم ويرحمون في أخراهم وتصلح لهم الدنيا والأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.